يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل ظاهر من زوجته ويقسم بالله إنه لا يستطيع أن يصوم لأنه يقضي معظم رمضان وهو نائم، والصيام يشق عليه، فهل يطعم؟ إذا لم يستطع فإنه يطعم، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا وهو أدرى بنفسه، وهذا شيء في ذمته، هذا شيء في ذمته، إذا كان مقتنع أنه ما يستطيع إنه يعدل إلى الإطعام. نعم.